بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أو رسالة أرسل بها أحد الأخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم، أنا من اليمن، سؤالي: ما هي كتب الدعاء الموسعة؟ فإني كثير الدعاء وخاصة في أوقات الاستجابة وبالذات في شهر رمضان والعشر الأخيرة منه، وما رأيكم في مجلدي الدعاء للطبراني وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تلمع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك عن الدعاء، وخاصة أنك ذكرت الحمد لله أنك يعني كثير الدعاء، وهذا من نعمة الله عليك، من نعمة الله على العبد أن يلهمه أمرين، يلهمه الدعاء ويلهمه الاستغفار. ولهذا أوصي نفسي وأوصي إخواني ومن تبلغ الكلمة أن يجتهدوا في أن تكون ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل، ولا شك أن الاستغفار والدعاء هو من ذكر الله عز وجل، وكما روى عن عمر أنه قال: إنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وما دام أن الله عز وجل يعني وفقك لأن تكون كثير الدعاء فهنيئا لك إن شاء الله، ولهذا اجتهد أولا في الكثرة والتزم هذا، ثم إذا تتحرى كما ذكرت في سؤالك تتحرى أوقات الإجابة، ولا سواء في السحر وأوقات السجود أو في يوم الجمعة يعني وقت الخطبة أو عصر الجمعة، وكما ذكر أهل العلم أوقات الإجابة والسحر وعند نزول الغيث، أيضا عند حضور القلب أحيانا سيكون حاضر القلب أو تكون عنده يعني يشعر أنه مقبل الله عز وجل، إما بسبب فرح أو بسبب ترح أحيانا يقبل كثيرا. مثل هذه الظروف ينبغي أن يستغلها العبد ويتوجه لربه شاكرا حامدا ذاكرا داعيا، كل هذا ينبغي أن يلحظه. فأنت الحمد لله لك إن شاء الله ممن يهتم بمثل هذا، فالدعاء من أجل العبادات وأفضل القربات، والله به يجيب الدعوة ويكشف الضر ويرفع البلاء ويحفظ لعبده أيضا ويدخل له شيئا في الآخرة شيئا عجيبا وعظيما. وربنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا من الكتب لا شك أن هناك العلماء رحمه الله ألفوا كتبا في هذا، ولا شك أن أكثر ما ينبغي أن يهتم به المسلم هو الأذكار النبوية أو أذكار من كتاب السنة، والقرآن في الأدعية من الكتاب والسنة، والقرآن فيه أدعية كثيرة كما هو معلوم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأمثال ذلك. وأيضا في السنة وكذلك أيضا أذكر النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو بها، فكل هذا ينبغي أن يهتم به المسلم. والدعاء غالبا يعني يكون فيه تمجيد الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه إخلاص لله، ثم يخلص في الدعاء لنفسه والدعاء لمن يحب، ويدعى أيضا لعموم الأمة ولعموم المسلمين، ويتحرى كما قلنا الأدعية الثابتة الصحيحة في الكتاب والسنة. كتاب الدعاء للطبراني اللي سألت عنه هذا مطبوع طبعا، ومن الكتب النافعة، وهو محقق من قبل أخينا وزميل الدكتور محمد سعيد البخاري، واعتنى بعناية جيدة حقيقة، وأيضا فهو محقق كتاب مفيد. ومن الكتب المعروفة كتاب الأذكار للإمام النووي، هذا أيضا كتاب يعني معروف، وهو أيضا فيه أدلة كلها يعني مأثورة، وكذلك الكلم الطيب أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب أيضا للإمام القيم، وغيرهم من الكتب الأذكار التي ألفها العلماء. فهذه يعني في كتاب الدعاء للطبراني كما قلنا، وأيضا في كتب أيضا في هذا الباب ما كان منها فعلا محقق واهتم به اعتنى به إما مؤلفه أو محققه، فهذا ينبغي أن نعتنى به. والمهم أن الإنسان يبتعد عن أحيان الأدعية قد تكون فيها إما توسلات غير مشروعة، أو تكون فيها أيضا يعني خرافات أو توسلات غير صحيحة بالتوسل بغير الله، فهذه كلها ينبغي أن يحذرها المسلم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج السائل المستمع أبو جهاد من جدة يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. يقول: كيف يكون ذلك مع من يسعى في طلب الرزق كان حلالا أم حراما ويبذل جهدا كبيرا في ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث هذا اللفظ يذكر العلماء أنه يعني قد يكون مأثور عن كتب بني إسرائيل أو الإسرائيليات، ونقل عن كعب الأحبار وغيره، فنسبه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس مرفوعا، ليس الحديث بهذا اللفظ ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه خطأ وليس موجودا في شيء من كتب السنة. ورد حديث يرويه أبو هريرة، حديث صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. هذا عند الترمذي وحسنه المفرح في الأدب الشرعية، ويصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني كذلك أيضا. هذا لا ينبغي أن يغيب عن العبد المسلم، أن يجمع بين التوكل وفعل السبب. فالتوكل هو أن تعلم أن الرزق بيد الله عز وجل، وأن الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قال: ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالرزق مقسوم، لن تموت نفس حتى تسوي رزقها وأجلها، لكن يفعل العبد السبب ويسعى في طلب رزقه، ويسعى وكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. فالمسلم يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين التوكل وبين الاعتماد على الله عز وجل وحسن الظن به، مع أيضا فعل السبب وبذل ما يستطيع كما يعني أمره ربه عز وجل، أيضا أمره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمنهي هو التكلف في طلب الرزق بما يشغل عن تحصيل خير الآخرة، أو بما يشغل عن العبادة المفروضة وأداء الواجبات، والمبالغة في التعلق بالأسباب دون التوكل على الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل، يقول في سؤال: السلام عليكم، هل يجوز للمرأة أن تسافر في القطار من المجمعة إلى الرياض بدون محرم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلوم أن السفر يعني كله، سواء من غير تحديد مدن بحدها، كل ما وطق على سفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال الرجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها. منعه من الجهاد وأمره أن يصحب امرأته وأن يحج مع امرأته ويخرج مع امرأته. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فالحديث عامة تشمل كل ما يطلق عليه سفر، وإن كان جمهور أهل العلم أن السفر يكون ما كان في حدود كما حدد حوالي 80 كيلو فما فوق، هذا هو الذي يسمى سفرا، وإن كان بعضهم يقول أن السفر حسب العرف وحسب ما يحمل له الزاد والمزاد. على كل حال، مهما كان، ينبغي المرأة يعني أن تتقي الله عز وجل، تحافظ على نفسها، وأن يحافظ عليها أيضا وليها من حيث حفظها وصيانتها والقيام بأمرها. والسفر عرضة لوقوع أشياء طارئة، أحيانا تحتاج المرأة فيها إلى من يعينها. فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع البشير إسماعيل من السودان يسأل، يقول: ما حكم دعاء الأموات والاستغاثة بهم؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. مع الأسف فعلا أن هذا الباب عجيب أن ابتلي به، أنه في كثير من ديار المسلمين يعني مع أنه خطير، يعني دعاء الأموات والاستغاثة بهم خطير جدا، بل هو من الشرك الأكبر. طلب المدد من غير الله يعني ولا سيما من الأموات فهو شرك أكبر، سواء دعاء الأولياء المقبورين البدوي أو غيره، أو عبد القادر أو الحسين، أو يطلبون العون أو يطلبون الشفاء أو يطلبون رد الغائب أو نحو ذلك، هذا كله هذا شرك أكبر، لأن الدعاء عبادة، والدعاء محض حق الله عز وجل، ولا يدعى غير الله ولا يستغاث بغير الله. بل إن شرك الجاهلية لم يكونوا يعني ينكرون الربوبية، إنما كانوا يتخذون آلهتهم شفعاء، جعلوهم وسائط وشفعاء، ولم يتخذوهم أربابا. ومع هذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإنكار ما عليه الجاهلية، مع أنهم مؤمنون بربوبية الله وبقدرته ويسألون الله عز وجل، لكنهم يسألون معه غيره ويتخذون شفعاء ووسطاء، هذا لا يجوز. فالدعاء والذبح والتوكل والخوف والاستغاثة، كل هذه أنواع عبادة لا يجوز أبدا بأي حال صرفها لغير الله عز وجل. وجزاك الله خير على على على هذا السؤال، لكن ينبغي أن تعلم أن أن أن أن أن أن, أن الأمر خطير جدا، حيث أنه يوقع في الشرك الأكبر. فلا يجوز للمسلم أبدا بأي حال أن يدعو الأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يتقرب إليهم بالذبائح أو يستغيث بهم عند الشدائد، كل هذا بالشرك الأكبر. وهذا عمل كفار قريش كما قلنا وغيرهم، الكفار هم فعلا يعملون عند الأصنام وعند قبور الأموات وعند أصنامهم وأشعارهم يعبدهم لله عز وجل. ولهذا تعرفون في قصة أبي وقد الليثي حينما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهم كانوا الكفار يعني يضعون أسلحتهم على شجرة يرجون بركتها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدث عهد بالإسلام؟ قال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم قالوا اجعل لنا أنواط يعني يطلبون بركتها، ما دعوهم لله ولا عبدوها، ومع هذا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنها السنن الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل. فإذا كان مجرد الصحابة في حنين، بعض الصحابة خاصة الذين كانوا حدثاء أحد الإسلام كما قال أبو بكر الليثي، قلنا يا رسول اجعلنا ذات أنواط بمعنى شجرة نعلق عليها ساحتها نرجو بركتها، فالنبي أنكر إنكارا شديدا وجعلهم كما قلت بني إسرائيل، واجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل فسمها إله. فالموضوع خطير جزاك الله خيرا. ولهذا دعاء غير الله واستغاثة غير الله هذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الله، نسأل الله السلامة وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول فضيلة الشيخ توفي والدنا رحمه الله وله راتب تقاعدي وكان يصرف لورثته بحسب الشريعة، توفي أحد الورثة فيما بعد فهل تعطى حصته لبقية الورثة أم تعود هذه الحصة من راتب أبيه إلى ورثة أبيه؟ جزاكم الله خيرا. يبدو لهذا راتب التقاعد في له تنظيمه في الدولة ولو تنظيمه في الجهة المختصة، جهة مؤسسة التقاعد أظن فيما أعلم، سواء عندنا أو عند غيره في السعودية أو في غيرها. ولهذا لعلكم تراجعون في هذا المسؤولين في نظام التقاعد، وفيما قيل أظن أنه حتى نفس المؤسسة بين فترة وفترة تطلب تجديد قوائم المستحقين، لأنهم يسقطون نصيب المتوفى كما يسقطون أيضا في أحوال أخرى كالزواج، حينما تزوج الولد أو زوج البنت أو حينما توظف أو غيرها. الحاصل أنه راجعوا في هذا الجهة المخصصة ويتبين لكم المطلوب، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع علي عبد الله يقول في سؤال السلام عليكم، سؤالي عن صلاة قيام الليل، هل أصلي 8 ركعات وأجلس وأسلم ثم آتي بالوتر ركعة واحدة، أم أصلي 8 سردا ثم أجلس وأقوم وآتي بالوتر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن ما ذكرته هذه صورة من صور صلاة الليل أو من صور الوتر، وإلى الأصل أن الوتر هو 11 ركعة وقد تكون 13 ركعة، بمعنى تصلي ركعتين ثم توتر ب11 وتوتر ب3، تصلي ركعتين ثم توتر ب3، وأيضا صلاة الليل مثلا أثناء تصلي ما تيسر ثم توتر ب3. وإن صليت على هذه الطريقة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر عائشة، سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، ولعله كما تصنع أنت، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم كما فعلت أنت في سؤالك، فسؤالك صحيح. ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقول فيذكر الله ويحمده إلى أخيه ثم يسلم تسليما يسمعنا، بمعنى أنه صلى 9 وتره، جعل وتره هنا 9، صلى ثمان وجلس في الثامنة ثم قام ولم يسلم ثم أتى بالتاسعة. فهذه أيضا من صور الوتر وصور الوتر في الليل. فعلى الحاصل أن ما فعلته صحيح، ولكن الأصل هو أن 11 ركعة وأن صلاة الليل مثنى جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله، هل يجب ذكر الأمراض الوراثية في أسرة الخاطب إذا كان الخاطب سليما بحمد الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي ذكره يفهم من كلام أهل العلم وأيضا عليهم شيخنا هو أنه يعني ينظر في المرض هذا إذا كان مؤثرا على الحياة الزوجية وعلى قيامها، وقد يكون أيضا يعني ينتقل الوراثة أو نحو ذلك، أو على قيام حقوق الزوجية وحقوق الأولاد، أو كان منفرا من المنظر والرائحة، فهذا نعم يخبر عنه، لابد يخبر عنه. وكذلك أيضا يكون حقيقيا لا وهما، لأن بعض الناس قد يكون عنده وسواس، وأيضا يعني يكون دائما، أما إذا كان مرض طارئ ويزول أيضا هذا لا يذكر. الحاصل أنه يعني إذا كان دائما ومؤثرا على الحياة الزوجية ومؤثرا أو على القيام الحياة الزوجية المعاشرة مثلا، أو يؤثر في الوراثة في الأولاد، أو منفر بطبيعته كالبرص أو نحو ذلك أو أشياء كريهة أو مناظر وروح كريهة، لابد أن يقولها. أما إذا كان لا غير دائم أو كان مستورا ولا يؤثر ولا، فهذا لا يلزم ذكره والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.